بعرض أسئلة المسابقة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. السلام عليكم. هذا سائل يسأل يقول كيف نوفق بين تربية الأولاد والزواج بالثانية، وهل يسقط حق الزواج من الثانية إذا كان يؤثر على تربية الأولاد؟ المسألة مسألة تسديد ومقاربة، فإذا كان لدى الإنسان القدرة على التعدد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا وأمر بالزواج، والله جل وعلا يقول مثنى وثلاثة ورباع، فالتعدد من سنته عليه الصلاة والسلام. قد توفي عن 9 نسوة لكن غيره من أمته لا يجوز له أن يزيد على 4، فإذا كان الزواج من الثانية يتيح له فرصة الراحة والاطمئنان ولا يؤثر على حياته العلمية والعملية، لا شك أنه أفضل. وإن كان له تأثير على حياته العلمية والعملية أو يكون سببا في الانصراف عن أولاده وتربيتهم وليس الداعي إليه قويا فتركه أولى. سؤالك يقول ما واجبنا وتوجيهكم تجاه ما يغصون من تحرير للمرأة وتغريب للطفل؟ هؤلاء دعاة الشر والفساد، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك دعاة على أبواب جهنم، لا شك أنهم يريدون إفساد المرأة. تحرير المرأة يعني إفساد خروجها عن حدود الدين والعفة، ولا شك أنهم خونة يريدون أن يعبثوا بمعراض المسلمين ومحارم المسلمين ودعاواهم. وإن لبست لباس النصح والشفقة على المرأة لا شك أنها دعوات مغلفة وهي في الحقيقة باطلة. ولنا أعظم ولنا في من جاورنا من البلدان الذين سعوا في هذا الباب وقطعوا فيه شوطا كبيرا عبرة وأسوة، علينا أن نعتبر ونزدجر لئلا نقع فيما وقعوا فيه. ولنا في نصوصنا من الكتاب والسنة التي تأمر المرأة بالقرار وبالعفة والستر ما يكفينا عن الدعوات الوافدة. نعم. صلى الله عليك. يقول إذا أمرت أولادي وأهل بيتي بأمر من الأمور التي في تطوع كصيام التطوع وقيام الليل وأبوا فلحيت عليهم بالزجر والضرب، فهل فعلي هذا صحيح؟ عليك أن تؤكد عليهم لكن لا تضربهم إلا على ترك الصلاة، وما عداها لا يضربون إلا على الواجب، يؤطرون على الواجبات. أما السنن فيوجهون إليها ويحرص عليهم، ومع ذلك تبرأ ذمتك. وحاول بهم مرة ثانية وثالثة، وكل ما جاء مناسبة مرهم بذلك ورغبهم فيه، واذكر لهم من النصوص ما يحثهم على ذلك. ولو دعت لهم مسابقات وجوائز تحفزهم على هذا كان هذا وسيلة من وسائل القبول. أستاذن فضيلة الشيخ في طرح أسئلة المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الآية التي جعلها الشيخ حفظه الله محور لهذه الكلمة والمحاضرة القيمة، ولما اختار هذه الآية؟ نعم تفضل لو سمحت عشان سنة الأخوة يسمعونا في المواقع. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هي للعبرة والاعتبار والتعلم. يتقي النار أي يعلم ويعلم ويعلم لكي لا يدخل في النار إن شاء الله. طيب الشيخ صحح الإجابة واستحق الجائزة الجملة كما ذكر الشيخ، والجائزة مجموعة من الكتب والأشرطة العلمية ومبلغ مالي. السلام ورحمة الله. السؤال الثاني، ذكر الشيخ أن وقاية الأهل من عذاب الله بفعل أمر عظيم يدور عليه محور هذه الكلمة، ما هو هذا الأمر؟ أعد السؤال مدري كم. ذكر الشيخ أن وقاية الأهل من عذاب الله لفعل أمر عظيم يدور عليه محور هذه الكلمة، ما هو هذا الأمر؟ نعم أنت الفقه أنت تفضل. تعلم تحتاج إلى مقدمة لمثل هذا الجواب من أجل أن توضح كيف صار الوقاية بالتعلم، كيف صارت الوقاية بالتعلم والتعليم. نعم جوابه حديث الأصل مضبوط لكن يوضح اشرح كما طلب الشيخ كيف صارت الوقاية بالتعلم، يعني هل الجاهل بالشيء يستطيع أن يتقيه؟ يعني الطفل الذي لا يعرف أن النار محرقة لا يعرف، هل يتقيها أو ما يتقيها أو يمكن أن يقع فيها؟ يتعلم يتقيها. إذا تعلم أن النار محرقة، يعني الصبي الصغير متى يتقي النار؟ إذا عرف أنها محرقة، لكن قبل أن يعرف أنها محرقة يمكن أن يقع فيها. فنقول كيف يكون التعليم نعم سبب للوقاية؟ يعني الواحد يوضح من يأتي بالتوضيح وتنصح الجاي لا تبعد انت يا أخي انتظر. السلام عليكم. طاعة الله في أمر واجتنابه في منهى، تعلم بالوقاية من النار. يعني نقول مثل ما قال الأخ، الوقاية تكون بالتعلم والتعليم، بالتعلم والتعليم. كيف صار التعلم والتعليم سبب للوقاية؟ وذكرت بالمثال بالطفل أوضح مثال. أنا ذكرت مثلت بالطفل الذي لا يعرف أن النار محرقة فيقدم عليها، متى عرف أن النار محرقة كف عنها. أي تعلم طاعة الله فيما أمر واجتنبها منها يعني. نعم جزاك الله خير. ثلاثة واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. التعلم هو الوسيلة للعمل، فما يستطيع نعم فما يستطيع أن يعمل ما يقيه الله به من عذاب النار إلا بالتعلم. صحيح، لأن الجاهل كيف يتقي ما يجهل. وزعوا عليهم السلام. إذن إذن كما طلب الشيخ، الأخوان في اللجنة سيتم إن شاء الله تنصيف هذه الجائزة على الثلاثة. بقي سؤال، تفضل. السؤال الأخير. السؤال الثالث، لما نزل قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، قال عمر يا رسول الله لنا أن نقي أنفسنا فكيف نقي أهلينا؟ فبما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مروه من هواه. نعم نعم مروه من هواه. نعم يستحق الجائزة. تفضل. أما الجائزة الثانية تبقى حتى تنصف. هل الآن أعطوك الأهل الكلام؟ فيها أشياء. لا الجائزة أعطهم الجائزة، ترى إحنا موكلين، فنبغى في سؤال متعلق في نعم خارج محاضرة الشيخ. تم إعداد أسئلة للجميع، في كل محاضرة تطرح أسئلة خارج موضوع، قد تكون أسئلة متعلقة بالسيرة أو الأسرة في هذا المضمار، فنسمع السؤال ومن أراد الإجابة ورصد لها جائزة مبلغ مالي فقط. أسئلة المسابقة. السؤال الأول، بكم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد؟ اجلس انتظر. الإخوة الذين أجابوا أنا موكل يعني من تم إجابة سؤال قبل المحاضرة السابقة فلن نأخذهم يعني. أنا أجابوا هؤلاء الصغار يجلسون يعني. أجبت سابقا أنت أجبت سابقا إيه خلاص بقى. اللي بجنب أجاب أجلس. في أحد من الصغار ما أجاب إيه. تعال يقولون أنت أجبت سابقا بعد إن شاء الله ما يكون لك أنت وياه على السلام عليكم. الفرق بين صلاة الفرد والجماعة بسبعة وعشرين درجة. سبعة وعشرين وأنت كم تقول؟ أنت جواب واحد لكن لو قلت خمسة وعشرين فنصرف لك شيء. طيب الجواب ما شاء الله. السؤال الثاني سورة من القرآن سميت بالفاضحة ما هي؟ أنت السلام عليكم. السلام. التوبة. إيش؟ سورة التوبة. أنت تقول السؤال. سورة سميت بالفاضحة. هي التوبة نعم. تفضل. فضحة المنافقين فيها منهم حتى ذكرتهم. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر لفضيلة الشيخ هذا الدرس الماتع وهذا التأصيل وهذا البيان وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته ونلتقي معكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.